الحمد لله، الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا واهب لمن سلب. طاعته عز وجل أفضل مكتسب، وتقواه للمتقي أعلى نسب، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الذي اختاره عز وجل وانتخب وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كلامنا اليوم في نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، إنه يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل. اسمه يونس بن متى، قال بعض المؤرخين إن هذا اسم أمه، ولكن الحقيقة التي عليها المحققون أنه اسم الأب يونس بن متى، قالوا لأن أمه كانت أشهر عند بعض المؤرخين، لكن الصحيح أنه اسم أبيه. اسمه في العبرانية يونان ابن أمتاي، يونان، وفي التعريب يونس أو يونس أو يونس بتحريك النون، هذه الحركات الثلاث. ولد في فلسطين مولده في قرية يقال لها غاث، ما صاحب المعجم لم يذكر هذه القرية وتفصيلها، لذلك ما نعرف إلا هذا الاسم غاث. ثم نشأ، انتقل إلى نينوى في العراق صغيرا، وهناك نشأ وبعث إلى أهل نينوى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أرسله الله عز وجل إلى بلاد الآشور في العراق. بلاد آشور كان مركزها الآن مدينة الموصل، نعم، في بلدة إلى جانب الموصل يقال لها نينوى، وبعض المؤرخين يلفظونها بالفتح نينوى. هذه المدينة كانت عاصمة الآشوريين، نينوى. وآشور كانت دولة قوية امتد سلطانها إلى معظم قارة آسيا، الآشوريين، وكانت من أغنى دول الشرق آنذاك في ذلك التاريخ. هذه المدينة تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة، نينوى، بناها الملك آشور وكان لقبه نينوس، فسميت المدينة نينوى باسم أو بلقبه نينوى. نينوس هذا أو آشور من أولاد النمرود. كان بناؤها نينوى في سنة 2229 قبل ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، 2229 قبل ميلاد المسيح كان بناء هذه المدينة. كان ملوك الآشور يتخذونها مصيفا لهم، وقوعها على نهر دجلة وجوها لطيف. كانت مدينة ضخمة تقع مسيرة 3 أيام محيطة، لو مشيت 3 أيام. يقول القاسمي كانت من أقدم مدن العالم وأشهرها، وكان المؤرخون يصفونها بكثرة أسوارها وارتفاعها، إلى أسوار كثيرة، حتى بلغ ارتفاع بعض الأسوار 100 قدم، 100 قدم، قدم أظن 30 سنتي، يعني شيء 30 متر، وهذا وأكثر شوي، هذا شغلة كبيرة، نعم. ودائرتها 60 ميل. كانت محصنة ب1500 حصن يحيط بها، وفيها حصنان عظيمان يظهر عند المدخل، أشار إليهما المؤرخون والشعراء كذلك. فقد ذكر المؤرخون بعد أن قالوا أن نينوى وهي قرية يونس بن متى قالوا مشهورة بحصولها، وذكروا أن أبا طاهر وكان أميرا، عبد الله ابن طاهر كان أميرا لتلك المنطقة، أتى الشعراء إلى بابه في العصر الإسلامي بعدين، أتى الشعراء إلى بابه، طبعا تعرف الشعراء يطلبون شيء من الأمراء من السلاطين، فخرج إليهم رسوله الحاجب وقال إن الأمير يقول بيتا من الشعر، فمن أتى ببيت بعده على قافيته يتمم معناه أجازه، يعني بكافه وإلا لا. فانبرى أحد الشعراء من الموصل، قالوا شو البيت؟ فرور الحاجب البيت، قال لم يصح للبين منهم سرد وغراب لا ولكن طيطوة. طيطوة اسم طائر، يعني بلاد لما أقفرت لم يصح فيها غراب حتى ما بقي فيها أحد ولا سرد نوع من الحشرات، لكن صح طائر الطيطوة، طيطوة بالكسر. فقال رجل من الموصل يريد أن يأخذ المكافأة استعجل، فاستقلوا، أي رحلوا راكبين، فاستقلوا بكرة يقدمهم رجل يسكن حصني نينوى. هون الشاهد، كلمة نينوى اسم أشار إلى الحصون المقدمة التي فيها. فالأمير لم يعجبه هذا البيت فلم يكافئ صاحب هذا البيت، فانبرى شاعر يقال له أبو سناء القيسي، فقال وبنبطي، رجل مزارع غير عربي، وبنبطي طفى في لجة، قال لما كظه التغطيط و، شال قافية، و بمعنى إنسان يصرخ من الألم، سموا حرف الندبة، وظهراه وحرق الباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم، و الألم ولما وقع في الماء. فأعجب الأمير بهذا البيت وكافأ، الشاهد أنه حصني نينوى، هذه هي المدينة. كان سكان نينوى خليطا من الآشوريين سكان البلاد ومن اليهود. ما الذي أتى باليهود من هنا إلى هناك؟ أتوا بهم في لما غزا النمرود بلاد فلسطين، أخذ كل اليهود هناك أسارة، فسمي الأسر اليهودي الأول والثاني أسرين. فكان هناك مئات الآلاف من اليهود بقيوا هناك وتربوا وعشوا. فيونس ولد هنا في غاث في فلسطين بعد ما خرب بعد خراب بيت المقدس، ونشأ بشبابه ويعني المراهق هناك، فأرسله الله عز وجل إلى أهل نينوى. ولما يرسل ربنا عز وجل يعني إنسان إلى قوم، فكل من يسكن معهم يعتبر مسؤول عن هذه الرسالة. ألا ترون إلى موسى كان مرسلا لبني إسرائيل، ومع ذلك خاطب فرعون وإلى آخر ما ذلك، اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني يعتبر كل بقى إيش هذا الخليط كله مطالب بالإيمان بهذا النبي. كان زمن يونس في مبتدأ القرن الثامن قبل الميلاد، بدري ظهور الدعوة، والقرآن الكريم ذكره من جملة الأنبياء، تقرأ ذلك في سورة الأنعام، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم، وكلا فضلنا على العالم. إذن أرسله الله تبارك وتعالى إلى نينوى. وقد روى ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما والمؤرخون أن أهل نينوى كانوا أهل كفر وشرك، كانوا وثنيين، كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا أغنياء، فارتكبوا الفواحش فجمعوا بين الكفر والفواحش، كفر ومخالفات كذلك، فجمعوا بكثرة أموالهم، كانت سبب لازدياد بلاء عليهم نسأل الله السلامة، جمعوا إلى الكفر أنواع الموبقات والمعاصي. قال المؤرخون: فجمعوا بين الكفر والفواحش، فأرسل الله عز وجل إليهم رسول الله يونس فدعاهم ومكث فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى التوحيد 9 سنين، فما استجاب له أحد أبدا. المال يطغي يعني الإنسان، فاستجاب له أحد حتى يئس من إيمانهم، وكان في طبيعته شيء من الحرارة، حريص. نعم، 9 سنين ما استجابوا، يئس، فأخبرهم أن العذاب سيأتيهم. فقالوا لبعضهم: هذا الرجل لا يكذب، ارقبوه، فإن خرج من بين أظهركم راح، والله العذاب أتيكم، وإن بقي بينكم بعد إنذاره لكم لا تخافوا، فلا شيء عليكم طالما بقي. قال القاسمي: فلما كان الليل خرج يونس من بينهم فأسهر. مر أول يوم الصبح بالنهار تفقدوا، ما هو موجود، فعلموا أن العذاب إيش؟ مقبل. أعطاهم ونقلوا كلمته إلى ملكهم، قالوا: يونس قال كذا وكذا، فقال: إنه رجل لا يكذب، هذا إنذار. فتخوفوا من هذا الوعد، تخوفوا من نزول العذاب الذي أنذروا به، فقذف الله عز وجل في قلوبهم الإيمان والتوبة. لسا العذاب ما إجا، لكن أقبل، كما سيأتي معنا كم المسافة كانت. الملك لما رأى بوادر البلاء نزل عن عرشه، وخلع تاجه، ولبس مسحا، مسح الغليظ من الشعر، مثل ما تقول يعني فروة أو عباءة لكن غليظة، وجلس على التراب تواضعا لله عز وجل، وأعلن إيمانه بالله تبارك وتعالى، وآمن معه كل أهل النوى بهذا. والصدق شو أثره في الناس، رجل ما بيكذب، ولذلك أهل مكة بيعرفوا أنه إيش ما بيكذب، لكن المكانة والعظمة غلبتهم، لكن كان الله تعالى لطف بهم كما سيأتي معنا. ثم أمر الملك أن ينادى بالناس أن عليكم الصيام غدا، فلا تأكلوا ولا تشربوا. الملك أمرهم بذلك، قال: وأن لا تسقى الأنعام ولا تطعم، وأن يلبس الناس المسوح الغليظ، وأن يجتمع الصغار والكبار في صعيد واحد، ويجهرون بالتسبيح والإنابة إلى الله عز وجل، وكثرة الاستغفار والتوبة. التوبة من إيش؟ من المظالم التي فعلوها، كانوا رغم غناهم ورغم فجورهم يغيرون على الناس عن من جاورهم وكانوا أقوياء، يأخذون أموالهم وينهبونها، فأمرهم بأن يردوا المظالم إلى أهلها. وهذا أول طريق التوبة، إذا أنت كنت ناصب على أحد بفلوس أو معذب أحد بمال أن لا تقبل حتى تردها إلى أصحابها أبدا. أعود، كانوا يغيرون وينهبون، وأمرهم أن يحضروا مواشيهم الصغيرة والكبار كبيرة، ودعوا وتضرعوا إلى الله واستكانوا، وسألوه أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم. قال المؤرخون: فاستجاب الله عز وجل لهم لعلمه تبارك وتعالى الصدق منهم، ولعلمه أن توبتهم كانت صادقة. تقرأ ذلك في سورة الأنعام، في سورة يونس، ثم أجمل العبارة: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لولا تجي بمعنى التحضيض، يعني هل لا آمنت؟ لولا في الأصل حرف تحضيض، تدلك على أن تسرع بأداء الفعل، تحثك على فعل، على الفعل، لكنها إذا دخلت على الفعل الماضي تزداد معانتها معناها، يزداد معناها معنى آخر، وتدل على، صار معناها التحضيض مع التوبيخ على ترك شيء ضروري، شيء من اللوم، من التوبيخ. والمقصود هنا من الآية توبيخ أهل مكة لإصرارهم على الكفر وعدم توبتهم قبل فتح مكة، أصروا أبدا. يقول هل كان منكم يا أهل مكة كما كان من أهل من قوم يونس لما رأوا العذاب أقبلوا إلى الله عز وجل وتابوا فقبل منهم وتاب عليهم كما ونجاكم كما نجى يونس؟ العلماء قالوا تاب قوم يونس توبة عجيبة، توبة صادقة، حتى إن أحدهم لو ظلم أخاه حجرا وبنى عليه كان يذهب إلى بنائه فينقض البناء ليعيد الحجر إلى صاحبه. شوف الاستجابة، لذلك ربنا علم منهم الصدق وعلم منهم الإيش؟ صدق التوبة. وأعادوا المظالم ردوها إلى أهلها، حتى إن الرجل كما ذكرت لكم يأتي إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيقلعه فيرده. يقول الصاوي عليه رحمة الله غامت السماء غيما أسود هائلا من بعيد مصحوبا بما يشبه الدخان الأسود، فلما اقترب من مدينتهم طلبوا يونس فلم يجدوا، شافوا راح مو موجود، عرفوا أنه هذا إيش العذاب أتى، فقذف الله عز وجل في قلوبهم التوبة فخرجوا إلى الصحراء كما ذكرت لكم وأخذوا الدواب والأولاد والنساء وأظهروا الإيمان وأعلنوا التوبة وفرقوا بين الوالدة وأولادها وبين الغنم صغارها وكبارها، فنعم فحن البعض للبعض وعلت الأصوات بالبكاء وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى وقالوا آمنا بما جاء به يونس وتابوا وأخلصوا النية فرحمهم ربهم. يقول ابن كثير لما فرقوا بين الأنعام بعضها عن بعض يقول فجأرت الأنعام والدواب، جأرت يعني ارتفعت أصوات الدواب، جأرت الأنعام والدواب ورغت الإبل وفصلانها، قال الإبل رغاء الإبل وتبعد العطش من حتى الفصلان الصغيرة، وخارت البقر وأولادها، يقال خوار البقر ورغاء الإبل، نعم، وثغت الغنم وحملانها، ثغاء الشاة صوت اسم الثغاء، ثغت، وكانت ساعة عظيمة هائلة. قال أهل العلم كان هذا المشهد في يوم جمعة وفي يوم عاشوراء، العاشر من محرم اجتمع فيه يوم جمعة ويوم عاشوراء مع هذا الدعاء. قال ابن عباس كان العذاب قد أهبط قرب حتى لم يكن بينهم وبينه إلا ثلثي ميل، الغيوم كادت تصل، فلما دعوا كشفه الله عز وجل عنهم. وقال البروسمي كان بينهم وبين العذاب قدر ميل، شوي أكثر مما قال ابن كثير، فأخلصوا لله. وروى الطبراني بسنده قال لما غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ كبير منهم من بقية علمائهم، وأنتم تعلمون أنه كان فيهم شريعة موسى، يعني في شيء لسه منهم باقي على يعني عنده شيء من العلوم الصحيحة. قالوا أنت ترى ماذا حل بنا من العذاب فماذا نفعل؟ فقال قولوا يا حي حين لا حي، يعني جاروا بهذا الدعاء، يا حي حين لا حي، يا حي يحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، فلجوا في قولها واستمروا عليها واستمروا، فكشف الله عز وجل ما بهم من البلاء. وورد عن الفضيل بن عياض قال كان من دعائهم: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت، أعمالنا كبيرة في الخطايا وأنت أعظم وأجل، فافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. ما نحن؟ وإلى ما ذكرنا أشارت الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. نعم، هذا بيان إنه كل القرى التي قبل الإسلام لما يأتيها الإيمان ما آمنوا، إلا إيش؟ استثنى قوم يونس. نعم، فهذا بيان نفي إيمان أهل القرى فعذبوا. ثم استثنى الله عز وجل قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. المستخلص من الآية أنهم أسرعوا بالإيمان وبالتوبة وبالإنابة إلى الله بعد أن فارقهم يونس، فاستثنوا من العذاب، وإلا كل البلدان التي جاءت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تعرضت إلا قوم يونس. ولذلك قال تعالى كشفنا عنهم، والكشف إبطال الشيء قبل وقوعه، يقول كشف قبل إبطال الشيء قبل وقوعه أو إزالة شيء ساترا لشيء، والمراد إبطال العذاب قبل الوقوع. نعم، فعبر عنه بالكشف لقرب وقوعه، أي كاد أن يقع فكشف عنه. يقول صاحب التحرير: ما الحكمة في إنجاء قوم يونس؟ لماذا استثنوا من الأمم التي عذبت قبل الإسلام؟ لماذا استثنوا؟ يقول: يتمثل ذلك في أمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى علم من قلوبهم أن تكذيبهم ليونس في ابتداء دعوته لم يكن شكا في عظيم قدرة الله عز وجل، وإنما كان شكهم في صدق يونس، ما شكوا في حقيقة الدعوة أنه الله واحد، لكن شكوا هل يونس صادق ولا لا. فعندهم أساس يبنى عليه الإيمان لم يكن ناشئا عن تصميم على الكفر، وإنما شكوا في صدق يونس عليه وعلى نبينا الصلاة، وليس استخفافا بعظمة الله، مع أنهم يعلمونه صادق. لكن كما ذكرت لكم الزعامة الدنيوية تريد أن تنكر الحق، كانوا شاكين في صدق يونس ونبوته. ثم إنهم كان فيهم بقية من شريعة موسى، لكن قد غيروا وحرفوا وحادوا عن طريق الصواب. ثم كان في نينوى كما ذكرت لكم أسرى بني إسرائيل يزيدون على 100,000 أكثر، فلما رأوا آثار العذاب الذي وعدهم أو ما أقول وعدهم به يونس، لأن الوعد يكون بالشيء الطيب والمواعد تكون غير، أو عدوني تهديد أو عدوني، يقول أوعد ووعد، وعد بالشيء الطيب، أما أوعد بالشيء المخوف، أو عدوني أي هددوني أو عدوني بالفضل. نعم، أوعدوني أوعدوني وامطلوا حكم دين الحب دين الحب لي. نعم، الأمر الأول إذن أن الكفر لم يكن أصيلا في نفوسهم. الأمر الثاني، قدر الله تبارك وتعالى أن إيمان قوم يونس بعد أن يؤمنوا سيكون كاملا، يعني أعطوا صورة طيبة في الإيمان والصدق والتوبة، وفي هذا التقدير عتاب ضمني ليونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن أنه أسرع في الخروج ولامه على ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. كان أهل مكة كحال أهل قوم يونس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أول أنكر وعصوا، فلما جاء جيش الفتح وقبل أن يدخل عليهم مكة استجاب وجلسوا في الحرم، وقال النبي ما تظن؟ قال أخو الكريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بادروا بمجرد دخول الجيش أسافل مكة، لذلك نهى النبي عن القتال. من قال خالد أني أبرأ إليك مما فعل، أراد أن يقاتل خالد. فأسرعوا، وقبل أن يقعوا في قبضة الأسر استجابوا للإيمان نعم. ولذلك لم ينجو منهم عبد الله بن خطاب لأنه أصر، ما كان مع الذين وقفوا في الحرم وقالوا إيش ما تفعل كذا، لا أبدا، لأنه لم يأتي النبي مؤمنا. الله بن خطل لما أراد أن يخلص من القتل فتعلق في أستار الكعبة، فظن أن النبي لن يقتله لتعلقه بأستار الكعبة، ولكن النبي إيش أمر بقتله مع ذلك. لماذا؟ لأن هذا الشعار ليس من شعار المسلمين، وإنما من شعار الجاهلية. كان أحدهم إذا أراد أن يخلص من قاتله تعلق بأستار الكعبة، فهو عوذ جاهلي، ولذلك رفضه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل عبد الله ابن خطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحرم لا يعيد عاصيا. هذا هرب لما جاء الجيش، ما بيجي بيقول أنا أسلمت وآمنت يا رسول الله اعفو، لا، تعلق بأستار الكعبة على عهد الجاهلية. فأمر النبي صلى الله عليه إن الحرم لا يعيد عاصيا، ما جاء مؤمنا، بقي على كفره وتعلق بأستار الكعبة ظنا أنه هذا التعلق سينجي. قال إن الحرم لا يعيد عاصيا. وبالجملة كان أهل نينوى من السعداء السابقين في علم الله، من السعداء السابقين في علمه تبارك وتعالى. ولذلك ورد عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الدعاء يرد القضاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكان ذلك يوم عاشوراء كما ذكرت لكم، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم. قال القاسمي في الآية إشارة إلى أنه لم يوجد قرية آمنت بأجمعها بنبيها المرسل بعد إنذاره وبعثته إلا قوم يونس، وبقية الأمم الأخرى كذبت أنبياءها فكان عليها البلاء. نعم، أكذبوا كلهم أو كذب أكثرهم كما تقرأ في سورة الزخرف، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث كما تعلمون يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه، ما أحد آمن به إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي وقد سدت الأفق أمته. وأخرج ابن أبي الشيخ من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء أي رد القضاء. اقرأوا إن شئتم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وأخرج ابن مردوي عن عائشة مرفوعا في قول الله عز وجل إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، قالت دعوا أي دعوا الله عز وجل فكشف ما بهم. والدعاء من أعظم مظاهر العبادة، بل هو مخ العبادة. الدعاء في اللغة شو هو؟ النداء، نداء. والشرع لا يمنعك أن تنادي زيدا أو عمرا يساعدك في أمر مع اعتقادك أن الله هو الذي سخره لك، لكن الأمور التي لا يستطيعها بشر ليس لك أن تطلبها إلا من الله. أنا مريض يا رب اشفيني، لا تقول للطبيب اشفيني. أنت فقير، لا تقول يا عمرو اغنيني. إذا الأشياء التي لا يستطيع ليس لك أن تطلبها إلا من الله. أما الأمور المعونة واستعانة بزيد كذا مع اعتقادك أن الله هو الذي سخره لك لذلك. نعم، يقول الشوكاني الدعاء من قدر الله. قد يقول قائل كيف يرد الدعاء القضاء؟ نقول لأن الدعاء بذاته من قدر الله عز وجل، فقد يقضي الله عز وجل قضاء مقيدا سموه غير مبرم. قد يبتلي عبده بشيء ويعلم الله تعالى مسبقا أن هذا العبد لن يدعو فيثبت عليه ما في بشر، ويعلم أنه قد يدعو أو يدعو فيجعله مقيد، إن دعا كشفت ما به، لكن في لوح المحفوظ وبالثابت هو نفسه، لكن ما يبدل بأيدي الملائكة فقط. نعم. وفي الحديث الذي أخرجه الحكيم الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. الدعاء سلاح يقاتل به المؤمن، يقاتل إيش؟ يقاتل ما يعتبره من المصائب، يصبر عليها ويدعو فيكشف الله عز وجل أمن يدعو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خاصة في حالة الضرورة. وقوله عماد الدين تعظيم لأمر الدعاء لا يقدر، عظيم. وفي قول الله عز وجل: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الخزي الإهانة والذل، إهانة، بلاء، خسف، غرق، حرق، صحيح، لكن أشنع الخزي، أشنع من الغرق وأشنع من الحرق أن يكهرك، أن تقتل بيد عدوك، هذا أشد الخزي. نعم. عذاب السيف الذي حل بصناديد قريش يوم بدر، الذين أصروا على الكفر بعد أن قامت للإسلام دولة، والذي كان يعني دأب المعاندين منهم، ولذلك الله عز وجل نجى قبل ما يدخل الجيش أهل مكة، وبعد ذلك الذين أصروا على الكفر جاءهم ومتعناهم إلى حين. التمتيع الإمهال، الإمهال، والحين هنا ما ذكر إلى متى، لماذا؟ لأنه لما فرج عن قوم يونس متعناهم إلى حين، إلى وقت، هذا الوقت يختلف، هذا قد يعيش بعد العفو 20، هذا 30 حسب الأعمار، ولذلك قال متعناهم إلى حين ولم يبين الحين، لأن كل واحد منهم له أجل يختلف عن الآخر. ولكن ما حال يونس بعد أن دعاهم؟ ما بيعرف لسه شو صار لما خرج. قال المفسرون: لما خرج من عندهم مغاضبا لم يستجيبوا له، بين الله عز وجل حاله، قال: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم. نعم. يونس بتقرير وتقدير القرآن الكريم من المرسل، من الأنبياء بالنبوة، دعا قومه فلم يستجيبوا له، عندها هرب من قومه وأنذرهم العذاب، تعجل، ذهب يونس، طلع من بيناتهم، وحتى وصل إلى البحر وأراد أن يأتي إلى ترشيش. المحققون قالوا يعني طرطوسة، قالوا هي ميناء على من موانئ الشام، من موانئ الشام. نعم. انتبه إلى كلمة أبق، ترك نينوى وصل للبحر، بده يركب السفينة يأتي إلى ميناء، إلى هذه البلاد، هربا من قومه الذين لم يستجيبوا له. كلمة انتبه إلى إذ أبق، كلمة أبق تدلك على أن يونس كان يعترف أنه عبد لله عز وجل، لو كلمة الإباق لا تقال إلا للعبد، قل أبق العبد من سيدي، إذ أبق، أي لتلحظ معنى العبودية المطلقة، وأن له الله لله السيادة المطلقة، يا رب أنا عبده، إذ أبق، فالله سيده وهو عبده. وكلمة أبق ليست مأخذا على يونس أبدا، لا، لكونه معترفا إيش بأنه عبد لله تبارك وتعالى، والمعنى أنه ترك قومه دون إذن من ربه، غضوب، ما استجابوا لغضب مطلع دون أن يأذن الله عز وجل، ما استأذن، ما استأذن في الخروج، وترك قومه بدون إذن من الله عز وجل، فعتب عليه الله تبارك وتعالى. وسنتكلم عن هذا الموقف في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.